ثم تعيد، ولازالت الأمة تدور في هذه الحلقة المفرغة لا تدري أين تذهب، وكأنها مرحلة التيه التي مرت ببني إسرائيل. لذلك الخروج من هذه الدائرة المفرغة التي هي أن يبدأ في رمضان وينتشي وينتعش ويستشرف، ثم تجد الأمة في أول أيام شوال نوما، الأمة كلها نائمة. أين خيام رمضان؟ إخوتي، إذ أهل تعلمون أن القيام في رمضان سنة؟ ليس بفرض، صحيح ولا لا؟ القيام في رمضان سنة، وبعد رمضان هو سنة، هي في رمضان سنة وبعد رمضان سنة. فما الذي دفعك أن تحافظ عليه في رمضان ثم تتركه بعد رمضان؟ هذا هو السؤال. ما الذي غرك بأن قمت في رمضان 30 ليلة متواصلة وكنت حريصا، ثم مع ليلة العيد تركت القيام؟ ما السر؟ إخوتي، إنها أسباب 3. أولها ضعف الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. إخوتي، ضعف الإخلاص. إن الذين أعجبهم بهجة رمضان وكثرة الناس في المساجد في رمضان وحسن أصوات الأئمة في رمضان والدعاء في رمضان، ينبغي أن يتوقفوا مع أنفسهم ليتساءلوا: هل كانوا يصلون التراويح لله أم لغير الله؟ المخلص الذي صلاها لله يريد بها وجه الله لا يمكن أن يتركها بعد رمضان، لا يمكن، يستحيل. إنه ذاق طعمها فقط في رمضان، إنه فقط أدرك شيئا كان يفتقده فيظل متشبثا به بعد رمضان لا يتركه. إن الذي ترك، هذا دليل على ضعف إخلاصه. السبب الثاني أنها عقوبة من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل عمل شرذة ولكل شرذة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك. ذلك الهالك. إخوتي، إن الذي يفتر بعد رمضان فيصلي بدل أن كان يصلي التراويح والتهجد يكتفي بالتراويح 11 ركعة فقط، فترته تصل إلى السنة. إذا قصر يصل إلى السنة، أما إذا وصل فتوره إلى أن ينام عن صلاة الصبح، قال رسول الله، فذلك الهالك الذي يتقاعس عن صلوات الفريضة جماعة في المسجد، فذلك الهالك. هذه معاصي، هذه خطايا، أن يترك الفريضة. إخوتي، لذلك قد يكون الفتور بعد رمضان عقوبة يعاقب الله بها عبدا رأى الله منه في ليالي رمضان عزما في قلبه على أن يعصي الله بعد رمضان. إخوتي، إن كثيرا من المسلمين يغفل عن هذه القضية، يتعامل مع الله بظاهره وينسى أن الله يرى خواطره. الله يرى قلبك، يرى دماغك وما يدور داخل رأسك. الله يراه، الله يعلمه. إن كثيرا من المسلمين يغفل عن هذه القضية، يظن أنه يستطيع أن يخادع الله أو أن يمكر على الله أو أن يكذب على الله. الله يرى باطنك ويعلم ما ستعمل. الله علم ما كان وما يكون وما سيكون، فالله يعلم في رمضان ماذا ستفعل بعد رمضان، وماذا ستفعل في رمضان القادم، وماذا ستفعل إلى آخر عمرك. والله بكل شيء محيط، سبحانه أحاط بكل شيء علما. فلذلك إذا علمت ذلك فإنك حين تتعامل مع رب عليم قدير عظيم واسع الله جل جلاله، حين تعرف أنك تتعامل مع هذا الرب جل جلاله فإنك تحتاط لأمرك، فلا يساورك شك في أن ما سيأتي منك يعلمه الله، وأن ما تكنه في صدرك يراه الله، وأن ما يتدفق من خواطر على عقلك الله يعلمه. ثم لا بد أن يبتليك ليظهره. فالسبب الثاني للفتور وهو حرمان الطاعة عقوبة يعاقب الله جل جلاله بها العبد. السبب الثالث للفتور مصاحبة البطالين. إخوتي، إن من سموم القلب القاتلة كثرة المخالطة، مخالطة البشر، مخالطة الناس. قال ابن القيم عليه رحمة الله: أنفاس بني آدم دخان القلوب، يسود القلوب. إخوتي، يقول الله العظيم، يقول الله الجليل، يقول الله الكبير المتعال، قال الله: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال الله: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا، لكل إنسان فلان يصده عن سبيل الله. من فلانك؟ من فلانك الذي تعرفه؟ صديق، صاحب، زميل، جار، امرأة، بنت، زوجة، ابن، صاحب عمل، إلى آخره. في حياتك رجل ستندم يوم القيامة على صحبته. في حياتك فلان، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا بالاسم خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إخوتي، إن مصاحبة البطالين، مصاحبة الكسالى والخاملين، مصاحبة أهل الدنيا والظالمين، مصاحبة الفسقة والفاجرين تصد عن سبيل الله. أجمع علماؤنا على أن النظر في وجوه الظالمين يقسي القلب. لذلك يصيبك الفتور حين ترى أهل الدنيا وتصاحبهم وتسايرهم وتكسر الكلام معهم وترى ما هم فيه. قال الله: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم. الشاهد إخوتي أن هذه الأسباب الثلاثة هي أسباب فتورك بعد رمضان: تركك للقيام، عجزك عن إمساك المصحف وتلاوة القرآن، تكاسلك عن إتمام الست من شوال، فتورك وغفلتك عن ذكر الله. إذن فما العلاج؟ العلاج في ثلاثة أمور صارمة واضحة. أولها المداومة. إخوتي، إن من ترك نفسه تلاعبه حتى تواتيه على الخير عفوا فلن تواتيه، فلا بد من حمل النفس على العبادة قسرا في البداية، في البداية. ولذلك من فوائد المداومة سهولة العبادة ويسرها. إن الذي يداوم على صلاة الصبح، صلاة الفجر، شهور سنين يصبح الاستيقاظ لصلاة الصبح عليه يسيرا. إننا نرى كثيرا من العوام من آبائنا كبار السن وأجدادنا تجدهم قبل صلاة الفجر في المسجد قبل الأذان، من كبار السن الذين هم أعجز منك، ابتلوا بأمراض خشونة الركب وضعف الظهور وضعف النظر إلى آخره، ومع ذلك يسبقك إلى صلاة الصبح، أليس كذلك؟ هذا نتيجة المداومة على العمل. إن المداومة على العمل مدة طويلة تيسره، يصبح سهلا سهلا جدا عليه المداومة على العمل، والإصرار على المداومة، إدمان العمل يجعل الإنسان يأتيه عفوا، فتخرج من رأسك هم العمل. إذا داومت على قيام الليل أن تستيقظ قبل الفجر بساعة، ستعاني شهرا، شهرين، ثلاثة، سنة، ثم بعد ذلك ستستمتع به بقية عمرك. وعلى هذا فقس، إذا داومت على غض البصر عن الحرام المعاناة التي في البداية ستذهب وستجدها فطرية تلقائية طبيعية عندك بدون معاناة. وهكذا في كل الأعمال. إن الذي يدمن صيام الاثنين والخميس صبح الاثنين تجده ولو لم يعرف أي يوم هذا تجده صائما. إن الذي يدمن تلاوة القرآن يحبه ويكثر من تلاوته ويدمن النظر فيه يصبح له تلاوة هذا القرآن شهوة، حب. قال: لازلت أدافع شهوتي حتى صارت شهوتي المدافعة، حتى صارت شهوتي المدافعة. الشاهد أيها الإخوة أن المداومة تولد حب العمل وإلفه وحبه وسهولته ويسره، فيسير الإنسان تلقائيا في العمل ويخرج من رأسه هم العمل. فإذا خرج هم العمل من الرأس دخل في القلب لذة العمل. اللهم متعنا بطاعتك، اللهم متعنا بما له هديتنا، وأدم علينا ما به سترتنا. لذة العمل ومتعته. إخوتي، إن في القرآن لذة لا تطال إلا لمتوكل على الله في حب القرآن. إن في القرآن لذة ومتعة وحلاوة، من ذاقها لا يمكن في حياته أن يكف عنها أو أن يتركها أو أن يستعيض عنها بغيرها أو إلى آخره أبدا. وفي الليل مثل ذلك. إنني إخوتي وأقسم لكم بالله أتحسر على حال الأمة في الليل، في الليل، حتى هؤلاء الإخوة الملتزمون الطيبون أصحاب اللحى، كيف ليلكم؟ ماذا تصنعون بالليل؟ أين أنتم من الله؟ أين من كان يصف قدمه؟ فداه أبي وأمي رسول الله حتى تورمت قدماه. أين أنتم من رسول الله الذي سجد بالليل حتى ظن أنه مات؟ أين أنتم؟ أين أنتم أيها المسلمون بالليل أمام التلفاز في الفسوق والفجور؟ أين أنتم في الليل أحسن حالاتهم النوم؟ أين القوم؟ قيل لعابد: هل ينال العاصي لذة العبادة؟ قال: لا والله، ولا من هم، ولا من هم بمعصية يذوق لذة العبادة. إن إدمان الطاعة والمداومة عليها يولد لذتها، فإنه إذا خرج همها من الرأس دخلت اللذة إلى القلب. إنني أسائلك وأجبني بربك: هل ذقت لذة السجود؟ هل ذقت مرة لذة القيام حين تضع يدك على صدرك وتطأطئ رأسك وتتلو كلام ربك؟ هل ذقت حلاوة كلام الله؟ هل وهل وهل وألف ألف هل، كيف تعيش حياتك يا مسلم يا عبد الله؟ هذه متع، هذه لذات، فز بها تفز بالحياة. الثمرة الثالثة من ثمرات المداومة ثبات الأجر، ثبات الأجر. أن الذي يداوم على قيام الليل ثم نام ليلة كتب له أجره، أو مرض ليلة أو سافر كتب له أجره كأنه قام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يقول لملائكته: إذا نام عبدي عن ورده أو مرض فاكتبوا له أجره. وفي في رواية: إذا مرض العبد فلم يتم ورده قال الله: اكتبوا لعبدي أجره كاملا فإني أنا الذي حبسته. يستمر أجرك. الثمرة الرابعة من ثمرات المداومة: حب الله. في زمن طاش فيه الحب وفسد فيه الكلام عن الحب، أبشركم أيقن هؤلاء الحبيبة من الفسقة والفجرة الذين يتخذون كلام العشق مجونا وفسقا وفجورا، أيقنوا أنه لا حب إلا حب الله. في النهاية وجد حبيبته تخونه، في النهاية وجدت حبيبها يخونها، في النهاية هؤلاء الأخلاء كلهم اكتشف أنه ليس بأحد مخلص لأحد، ففي النهاية لن تجد إلا الله. حب الله الذي يعاملك لتربح عليه لا ليربح منك، والذي يحبك ليعطيك لا لتعطيه، والذي يعطيك لتنتفع به لا لينتفع بك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، الله يقول في الحديث القدسي، ولن تبلغوا ضري فتضروني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. في الآخر هتلاقي مين عم الحاج؟ لا زوجة ولا ولد ولا صاحب ولا صديق ولا أب ولا أم، لن تجد إلا الله جل جلاله. فلذلك الغاية التي أنت تسعى إليها من راحة وسعادة وقرة عين وراحة بال لن تجدها إلا مع الله، إلا عند الله. كل هؤلاء البشر لن يعطوك شيئا من هذا، الكل يعاملك ليربح عليك. هي بتعاملك كويس عشان تعملها كويس، وهو بيديك عشان ياخد منك إلى آخره. أما الله فإنه لا يريد منك شيئا، يريد لك جل جلاله سبحانه وتعالى، يريد لك سبحانه، يريد أن يعطيك. قال الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ثمرة المداومة حب الله، والدليل على ذلك قوله سبحانه في الحديث القدسي: ولا يزال. كلمة لا يزال يقول اللغويون أنها تفيد الاستمرار، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال يعني يستمر في التقرب بالنوافل حتى أحبه. فالحب ثمرة المداومة على النوافل. إخوتي، الأمر الأول في علاج الفتور بعد رمضان منهجا للثبات بعد رمضان: المداومة. الثاني: الثبات. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. إخوتي، الثبات وفوائد الثبات كثيرة، لكن منها إياس الشيطان منك. الثبات. إن الإنسان إذا أتى عملا من أعمال الخير فالشيطان ذئب ابن آدم كما صح بذلك الحديث، يريد أن يخطفك، أن يقتنصك، أن يغتالك الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. وقال ربي، وأحق القول قول ربي، ولولا، اسمع اسمع، يقول ربي الجليل العلي سبحانه الأعلى تبارك وتعالى، يقول الله ولولا، اسمع، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سمعتها لي؟ لا تلتفت. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ليه؟ لاتبعتم الشيطان. اللهم اللهم اجعلنا من أهل فضلك ورحمتك. كان الكل هيمشي ورا الشيطان لولا فضل الله ورحمته. هذا الشيطان لا يتركك، ذئب. فالشيطان يظل يتلاعب بابن آدم، فإذا ثبت ابن آدم انصرف عنه الشيطان إلى غيره ثم عاود، فالشيطان ملحاح. فإذا وجده ثابتا ذهب ثم عاد، فوجده ثابتا ذهب ثم عاد، فوجده ثابتا ذهب ثم عاد، فحينها ييأس الشيطان منك ويتركك في حالك. الثبات أول ثمرة من ثمرات الثبات، إياس الشيطان منك. الثمرة الثانية، الثمرة الثانية من ثمرات الثبات على هذا، على هذا الدين، على هذه النوافل، على هذه الأعمال الصالحة، ثمرة الثبات على الصيام بعد رمضان، والقيام بعد رمضان، والقرآن بعد رمضان، والذكر بعد رمضان، والصدقات بعد رمضان، والإطعام بعد رمضان، الثبات. الثبات على هذه الأعمال يولد حينها زيادة الأعمال. قال الله جل جلاله: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إذا ثبت على 11 ركعة كل ليلة كل ليلة كل ليلة لابد أن يزيدك، سيزيدك. فثمرة الثبات الزيادة، أن تزيد. إذا ثبت على الاثنين والخميس والثلاثة البيض سيزيدك، لن يتركك، إنه سبحانه غفور شكور، شكور. فمن شكره لك أن يزيدك وأن ينعمك وأن يمتعك. ومن ثمرات الثبات أن تكون شهادة لدين الله. إخوتي، إنني كثيرا ما أتذكر قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، إن منكم منفرين. هناك من ينفرون عن هذا المنهج بأعمالهم، بأقوالهم، بأحوالهم، بتصرفاتهم، بتعاملاتهم، بردود أفعالهم. من ينفرون من هذا الدين، من ينفرون من هذه السنة. وهناك من يدعون إلى الله لا بالقول ولكن بالحال. وقد قال علماؤنا أن شيخك من نفعك لحظه قبل لفظه، يعني من نفعتك رؤيته وإن لم تسمعه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أين أحباب النبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من إذا رؤي ذكر الله. هناك أناس في البيت في بيته مع أبيه وأمه وإخوته وأخواته وأعمامه وأخواله وعماته وخالاته وجيرانه هو لا يتكلم، فقط يرونه صائما قائما ذاكرا تاليا، لا يتكلم، لا يقول لأحد منهم افعل ولا تفعل، حرام ولا يجوز، لا يقولها، وإنما رأوا منه هذا السمت الصالح والحال الصالح. أليس بالله عليكم يكون دعوة يجعل هؤلاء الناس يحبون الدين ويحبون المنهج ويثنون على ما فيه من خير وعلى تغيره إلى الخير؟ فلذلك من عوامل الثبات أنك تثبت الآخرين. لما جاءت فتنة كعب بن مالك معايا يا عم الحاج، لما جاءت فتنة كعب بن مالك وأخره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أما أنت فقد صدقت فقم حتى يحكم الله فيك، قال فلما خرجت تبعني قوم من أهلي فما زالوا ينكرون علي، فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي، فسألت هل لقي مثل الذي لقيت أحد غيري؟ قالوا نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة فتثبت بهما. إنني أريد أن أقول في المحلة في الراهبين فلان ثابت ليتثبت الناس به، إنني أريد أن أقول في مصر فلان ثابت ليتثبت الناس به، فالثابتون يتثبت بهم الناس ويقوم بهم الدين. فاللهم ارزقنا الثبات، اللهم ارزقنا الثبات واجعلنا من أهله، اللهم ثبتنا على الدين، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي بقيت الثالثة وهي الأخيرة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أحبتي في الله، بقي العنصر الأخير في علاج أمر تردد الأمة وتبطلها بعد رمضان، وهو طلب الإعانة من الله. إخوتي، الإنسان في أصل خلقته ضعيف فقير مفتون، قال سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، وقال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. هذه صفات ثلاثة في كل البشر، ليس فقط أنا وأنت، بل كل الناس، كل البشر، كل بني آدم ضعفاء، فقراء، مفتونون، خطاؤون. لذلك لن تبلغ شيئا إلا بالله، ثق في ذلك. لا تثق في قدرتك ولا طاقتك ولا همتك ولا صحتك ولا عقلك ولا خبرتك ولا إعانة من حولك، إنهم سيخذلونك أحوج ما تكون إليهم، إنما كمل ثقتك في الله واستعن به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. هذه هي الاستعانة بالله. قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. استعن بالله. ما هي مقومات ودوافع الاستعانة بالله؟ في ثلاثة أمور سريعة. أولها صون القلب عن العجب، صون القلب عن الإعجاب بالعمل. إخوتي، من ضخامة حجم المأساة في هذا الزمان أنك ترى بعض أهل الدين هم الذين غلبهم العجب، معجب بنفسه، معجب بعمله، مغرور بربه، وهذا هو الخطر. إن من أشد ما يبتلى به عبد أن يبتلى بالعجب. وقد قال بعض السلف: إذا تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه. يعني أنه إذا ابتلي إنسان بالعجب، معجب بنفسه، معجب بفصحته، معجب بصلاته، معجب بحفظه للقرآن، معجب بلحيته وشكله، معجب بمكانته في وسط الناس وحب الناس ليه، هذا المعجب إذا دخل في رأسه العجب صعب جدا نطلعه من دماغه. فعلاج هذا الأمر الوقاية منه، ألا تعجب أصلا. طيب من أعجب؟ خلاص واحد ابتلي، نعمل إيه؟ اللهم تب علينا يا رب. قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قل لا إله إلا الله، هذا ليس له إلا الله أن يهديه ويطهر قلبه، فلينكسر وليسأل الله تطهير قلبه. أما الذي نريد أن نعطيه أدوية وقائية فإننا نقول له: معجب بإن شاء الله، معجب، معجب بماذا؟ كما ذكرنا عن النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما ذكرنا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه تورمت قدماه من القيام، هل يريني أحدكم قدميه؟ ها؟ هذا المعجب، أرني قدميك، أرني جبهتك، أرني صدرك، أرني قرآنك. ماذا فعلت لتعجب؟ إذا قسناك إلى أضعف التابعين، كان أبو إسحاق السبيعي في 80، يعني عنده 87 سنة، وكان لا يستطيع القيام، فإذا استتم واقفا قرأ 1000 آية في الركعة. 87 سنة ويقوم 1000 آية في الركعة. قل لي ما هي أطول ركعة في حياتك؟ قرأت بكم؟ معجب بماذا؟ ثم إن قلت عندي أعمال أكثر من هذه، نقول له وما يدريك ماذا قبل منها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. صون القلب عن العجب. 2، صون النفس عن صولة العمل. وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. صون النفس عن صولة العمل، صون النفس عن صولة العمل. الإنسان أحيانا، يعني تجد أحيانا وحين تطوب بالكعبة، أن الذي يدخل فيصل إلى الحجر ويقبل الحجر خارج كده صولة العمل، بطل صولة العمل. تجده حين يتم حفظ القرآن خلاص لبس العباية المدهبة والطاقية بتاعت مش عارف مين، وخلاص بقى شيخ. صولة العمل. إذا راح أزار شيخ ولا قاعد مع شيخ 2-3، أرى له 2-3، خلاص حدش يعرف يكلمه، سماحة الشيخ والأبو مش عارف مين. صولة العمل. إن للعمل صولة لا يكسرها إلا إذا قبل الله العمل فأنزل على القلب السكينة. فإذا رأيت نفسك صالت بعملك فاعلم أن العمل لك لم يقبل، فصلت به وطغوت. انتبه. وبقيت الثالثة هي الأخيرة، صون العمل نفسه عن الرياء. أن تصول العمل نفسه بأن تعمل ولا ترى العمل. العزيمة ألا تشهد لنفسك فضلا ولا ترى لك حقا. العزيمة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. إذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان يثبت حتى يلقى الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن هي 3 وصايا احفظها. أولها المداومة. المداومة أم الاستمرار، والمداومة أبو الاستقرار. المداومة. أدم عملك، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. المداومة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان عمله ديمة. المداومة. المداومة أيها المسلمون. ثم الثبات. أثبت، أثبت يا مسلم، أثبت فإنك جبل. أثبت. الجبل لا تزعزعه الرياح. اثبت الجبل لا تزيحه العواصف، اثبت امام زعازع الشهوات، اثبت امام فتن الشبهات، اثبت يا مسلم اثبت، يثبتك الله. ثم الثالثة طلب المعونة من الله، وتكون بألا ترى نفسك ولا تشهد عملك، وأن تفوض أمرك إلى ربك، وتظهر عجزك وضعفك وفقرك، وتطلب المعونة من الله، فحين ذاك تأتي المعونة، والمعونة تأتي على قدر المؤونة. فاللهم إنا نسألك يا رحمن ويا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا لطيف، نسألك اللهم بكل اسم هو لك أن تصلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. رب اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم إنا نسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية، وأن تمسحهم بيمينك الشافية، يا حي يا قيوم. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. أثبت موقع الربانية، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. رسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم. أثبت يا مسلم، أثبت فإنك جبل. أثبت الجبل لا تزعزعه الرياح، أثبت الجبل لا تزيحه العواصف، أثبت أمام زعازع الشهوات، أثبت أمام فتن الشبهات، أثبت يثبتك الله.